الراديو 90-90 هواها مصر. فيديو انتشر في الأيام اللي فاتت. الفيديو في راجل فوق 70 في المستشفى مع مراته ست عجوزة ومريضة. الست تعبانة يا ولداه ونايمة في السرير ومن الألم مغمضة عينيها ومستسلمة لوجعها. الزوج المسن بيضحك وبيهزر معاها وماسك مشط وبيسرح لها شعرها. عشان ايه؟ عشان شكلها يبقى حلو في الفيديو. الست مستمتعة جدا بالدلع الزوجي والحنية المفرطة دي رغم ألمها الواضح، وبترد على جوزها وبتكلمه. حالة كده فيها كمية إنسانية وسلاسة ووداعة وعرفان بالجميل ورقة وجمال تكفي تنهي كل الحروب اللي على وجه الأرض بجد والله. زي ما بقولكوا كده، الفيديو ده بالحالة الجميلة اللي موجودة فيه بيكون فرصة نادرة للواحد يشوف حاجات لسه فيها روح وريحة وراحة. حاجة كده شبه صوت فيروز ولا حتة مزيكا لعمر خيرت في زمن المرجيحة والزحليقة ومزيكة فحر ومحر. حالة جنون العلاقات اللي بنعيش فيها بشكل يومي دي، اللي تخليك تحس ان طرفين اي علاقة داخلينها متحفزين لبعض وقاعدين لبعض بكم من نصايح والبوستات العظيمة بتاعت على فكرة عزيزتي حواء من حقك تكتمي على عصفورة قلب الرجل لحد ما يبان له صاحب، قوم لما يبان له صاحب تغزيه هو وصاحبه. وعلى الطرف التاني تلاقي بوستات عزيزي الذكر شابكة مش جايبين، مهر مش دافعين، فاتحة مش حافظين. تلاقي واحد طالع في فيديو يبرق ويصغر ويجعر اخت شرعا يحق للزوج كيت وكيت وكيت وكيت. هوب تلاقي واحدة طالعة محمرة عينيها ومطولة ضوافرها وسنة سنانها ولا شرعا بقى الراجل ملزم بكيت وكيت وكيت، وده يخش يحمل ده ودول يخشوا يحمل دول وتولع الدنيا وتبقى حرب شعواء عبر الفضاء الإلكتروني وكل حد واحد عنده معزة يلمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما بقول لك كده وسط الزحمة وحالة الشحن والشحن المضاد دي الواحد بيفتقد الكلام الحلو، الرومانسية، حكايات الحب، شوية الأمل والتفاؤل والتطمين اللي من غير تلزيق. بالمناسبة عارفين فاكرين جملة الدنيا لسه بخير؟ راحت فين دي؟ بص عندك يا ابني هناك، شوفها محشورة بين مخدات الكرسي ولا مرمية فوق أنهي دولاب؟ محد يستدعيها لنا ويحضرها لنا حتى زي ما بيحضروا العفاريت كده. هو مين اللي صرفها أصلا؟ ما هي كانت موجودة ومطمنانة أحيانا ومطبطبة علينا أحيان كتيرة. الدنيا لسه بخير، ما هو مش معقولة حتى اللي عايشين معاهم تحت سقف واحد نبقى طول الوقت بيوصلنا رسائل سلبية منهم وعنهم. ده اللي عايش مرتاح حتى مع شريكه يخش نص ساعة الفيسبوك ولا يتفرج له على كام فيديو نصايح من إياهم، ممكن يروح يغز شريكه من باب الاحتياط يعني. ويوم ما يبقى سوي نفسيا قوي وما صابوش اي شحنات سلبية اهو يروح يصرخ له ويزعق له وهو نايم يسرعه. يحضرني جملة جميلة والعظيمة وردة وهي بتقول كتروا من الحب تلاقوا في الضلمة الف قمر. يا لهوي على الجمال. كتروا من الحب تلاقوا في الضلمة الف قمر. كتروا من الحب يا بشر، كتروا من الحب يا فندية، كتروا من الحب يا مدامات، كتروا من الحب يا عيال، يا اللي لابسين بامبرز حتى. كتروا من الحب وحطوه قبل نية السوق وافتراض نية السوق كمان. كتروا من الحب عشان نلاقي مرادفات التسامح والمغفرة وتسقيط الفارغة وتكبير الدماغ والتغاضي رجعت لقواميس حياتنا. قوم يرجع التقبل وحبيبك على عيبه وحبيبك اللي يبلع لك الزلط ونلاقي الدنيا لسه بخير. الجملة اللي تاهت وخرجت ولم تعد.